الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأخذ بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله سمع يا أخواني في الله درس الطيب رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض من خفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهم. ها، من يذكر، من يشرح لنا المقصود من هذه الأبيات؟ سياق يا بيسا من جلاس كان توكيتا أبا ما سنيا بركتا أن أيتو دي أبياتيني شبا. تفضل يا أخانا بلال. سنت جونتو عندك يا أخانا حنيف؟ ما شاء الله. ها سامبو، ها ها لبستو سان، شاء الله احسن لبستو. ما سي اداه فتحه ملؤكم، ما شاء الله. عندك يا خان علي سامبو؟ لا. ها كرهت سؤالك. ما شاء الله كمبالي جنغان شامبور، ما شاء الله. ها سامبو، ها انت جنغان شامبور بقي ستي بحر حركاني هكذا ملا واضح سوده درس ايتو كده بقي بينا تشونتو بتول شكو. طيب يا اخواني في لك النابا kenapa qaida itu yang akhir khusus sama semua harakat itu, kenapa qaida itu harakat itu ta'lil? Ta'lil apa maksudnya? Ta'lil kita jawab sebelum ini. Ta'lil maksudnya apa? Asbab, alasan, asbab. Apa asbab itu? Kenapa? Afham ya akhwan fillah, jelas tak jelas? Wadih. Kalau tengok ya akhwan fillah apa maksudnya ta'lil? Ta'lil maksudnya sebab maji al-hukm fi al-zahir, yani dalam kenal itu sebab hukm itu menjadi itu سبب سبب إني ألسن إني. أفهم يا أخواني في الله؟ واضح أم لا؟ جونتو يا أخواني في الله بارك الله فيكم. تأبيسا أنت ما كم كتاب لا جردي عمد الأحكام، تأبيسا أنت كنشي دلم كنشي دلم آير ينتا برقرق سبب إيتو أبا بهايا دن أبا نجاسة أنتو آير إيتو. كلو أنت بوات أوران لين أوران لين ولو آير إيتو بسار تبي منجدي أبا نجاسة. فهم؟ إذن حكم إيتو سبب علة إني، علة النجاسة، علة الضرر بهايا. فهمت أفهم؟ إيتو علة. كنابا تأبيسا أنت من جالي درهاك سما آياكم سما باباكم دان إيبو سبب دي السبب أنت من جالي أنت هيدو بدي دنيا، دي السبب أنت لاهر أن هيدو بدي دنيا. سبب دي ينبغي كمو مكانان منومان، دي ينغجر كمو so itu asbab untuk anta hurmatan dia walau itu perintah dari Allah Ta'ala tapi dia illat majian hukum. Mufum ya akhwani fillah, sama ini kenapa kaitan harakat itu walau wajib anta buat tapi ta'lil niya untuk apa faedah untuk belajar ta'lil di ahkam syar'iyah umum bagi kamu rusuk dan thabat dan fahaman dalam fahaman kuat untuk masail-masail itu. Jelas tak jelas? Siapa yang faham ta'lil dia faham kenapa hukum itu datang macam itu, manfaat apa. Jelas tak jelas? Maksudnya dia dua, dia tahu hukum ini dari luar sama dari apa? Dalam juga. Mafhum? Sekarang ta'lil qa'idat al-harakat itu apa? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Sekarang tengok, lihat dia berkata apa rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah ta'ala: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. كلا أدى أورا ينتنيا كمو دي يتكب سما كمو كنافا قاعدة إتحمام الحركة إذ سانغات فنتين أن منغارو بتشأن حروف منغارو لفظ حروف دي بهاسة عرب. كنافا أنت جاب سبب الاشتراك. اشتراك أبا ما سني اشتراك، أنت انتهوا اشتراك ما سني أبا برشركات. برشركات Tahu persyarikat menjadi musyarakah, persyarikat. Sebab persyarikat, persyarikat apa? Al-jawab. Tengok. Sekarang, huruf di bahasa Arab, cara huruf di bahasa Arab dua. Yang pertama, huruf yang di cara muharrak, di bentuk muharrak. Yang dua, di bentuk apa? Sakin, di cara sakin, di bentuk sakin. Dua hal untuk huruf bahasa Arab, ada tiga. Ada yang haraka, ada yang apa? Sukun. Kalau harf itu sakin, yang anta wajib buat lafaz harf ini dari makhraj inia sahaja. Misaluhu ab wa at wa aji. Dalam jim wa ba wa ta sekarang anta keluar dia dalam tempat keruannya sahaja. Tak ada kerja lain. Kerja kamu sekarang untuk pecah huruf itu dari makhrajnya sahaja. Ab. Alba dari bibir. Anta tutup bibir, anta pecah harful ba, sudah. Itu kerja untuk apa? Huruf sakin. Berapa kerja? Berapa kerja? Satu. Tapi kalau harf itu muharrak bukan, ada lebih kerja. Ada dua kerja. Kerja yang pertama macam harf sakin. Anta pecahnya dari makhrajnya. Yani huruf itu. Nombor dua, sama anta wajib baca harakah niya juga. Maksudnya ada dua lafaz. Ada dua lafaz, ada dua makhraj, ada dua kerja. Kerja yang sama huruf dan kerja sama apa? Harakah niya. Dua-dua sekali, semua sekali. Semua sekali. Jelas tak jelas? Contoh, ba. Sekarang kalau anta pecah ba, tengok, anta mau pecah al-harf dari makhraj niya sama apa? Buka mulut. Buka mulut itu apa? Makhraj apa? Makhraj al-fath. Makhraj al-fatha? Fathul fak. Makhraj al-alif. Maksudnya betul, al-fatha itu keluar dari makhraj apa? Al-alif. Wal-dhamma keluar dari makhraj apa? Al-waw. Wal-kasra keluar dari makhraj apa? Al-ya. Fa'anta wajib buka mulut kamu. Macam anta buka kalau itu alif, tapi untuk fathah sahaja. Anta wajib gabung bibir kamu. Macam anta pecah waw, tapi itu untuk dhamma sahaja. Sama untuk kasra. Idan ada dua kerja sama sekali. Bukan satu. Dua kerja itu campur tak campur? Bersyarikat tak? Bersyarikat. Hada makna al-ishtirak. Fa'taqul ba, wa bu, wa bi. Nafum, jelas tak jelas? Tapi tengok, tengok sini faedah juga. Faedah sangat penting. Anta pecah al-harf dari makhrajnya dulu, lepas tu langsung pergi untuk tempat apa? Harakah. Maksudnya dia semua sekali, tapi satu setelah satu langsung. Nafum, anta cakap bu, bukan bu. Anta tak bisa gabung bibir lepas tu pecah harful ba. Itu tak jadi. Anta mau pecah harful ba macam biasa, lepas tu pergi untuk gabung bibir. Anta mau pecah harful ba yang biasa, lepas tu buka apa? Lepas tu setelah ni. Tapi langsung tak, jangan apa? Potong-potong langsung. Sama harful lam. Tengok, anta mau cakap la, lu, li. Jangan buat macam banyak ikhwan dia buat la. Dia buka mulut, lepas tu pecah harful lam. Itu salah. Dan jelek juga. Bukan anta pecah harful lam macam mulut kamu di hal yang biasa. Lepas tu apa? Buka la. Faham tak faham? Hadha huwa al-ishtirak. Itu maksudnya persyarikat. Mafhum? Wadhaham la? Tayyib. Kalau ada orang yang cakap sama kamu, mana dalil harakah setelah harf niya tapi langsung, tapi setelah harf niya bukan sama, mana dalil itu? Sebab banyak ikhwan campur masalah ini. Banyak. Anta cakap sama dia baca harful fa al-madmum atau al-fa al-maftuh. Tengok. Kalau dia baca fa madmum, fa maftuh, dia mau buat apa? بجي حرف الفاء المضموم أتو فاء ينفتحة. أنت ما وشكب فاء ما نايم برطامة ما مخرج نية بجي حركة سبلم حرف نية أتو حركة سما حرف نية داري أول تشالنج أو تشالنج أو تشالنج نتحدى ما برانتان أنت بوات إيتو داري أول مستحيل. أنت ما وشكب بكان فاء tapi anta ma bargi untuk makhraj harf fa lepas tu apa buka sama fu bisa anta cakap fu tak bisa tak bisa anta ma baca fu misal qawli Allah taala wa yufuna anta wajib kembali tak kalau anta tak kembali untuk harf fa itu bukan fa lagi fa dari tengah bibir yufuna wajib kembali. Kalau anda tak kembali menjadi yufuna. Banyak ya ikhwan di surat al-insan di hari Jumaat dia baca yufuna fu. Itu bukan fa. Itu bukan yufu. Ya yufu. Beda. Sama baca harful ba. Baca ba yang maftuh. Baca mim yang maftuh. Pacamin yang maftuh haraka sebelum harf niya atau sama harf niya bukan setelah langsung mungkin tak mungkin mungkin tak mungkin mungkin kalau itu untuk huruf bibir itu sama huruf apa di bahasa Arab tak ada kecuali itu talqin an musyafah yang sahih mafhum tapi itu namanya ishtirak ishtirak maksudnya berapa kerja anta mau buat anta harus buat berapa? Dua. Kerja yang pertama makhraj harf niyah. Kerja yang dua harakah. Masya Allah. Hadha maqsud At-Tibi rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah ta'ala idhil hurufu in takun muharrakah idha kanatil huruf muharrakah yashrakuha makhraju aslil harakah yashtariku ma'aha مخرج الحركة خلاص أدب بالمشاركات سما أبا سما مخرج الحركة أي مخرج الواو دام ببير ومخرج الألف مكمل والياء في مخرجها الذي عرف ترون أبا رهان جلس جلس ثم قال رحمه الله تعالى فإن ترى القارئ تذكرا تحذير سما نصيحة انتو انت النيلة يعني انت فهم ما شمنا بنتي القاعدة ايتو فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضمكم محققا كلو انت تنغو ساتو قارئ تأقب تأقبون ببير دي جلس وقت ضمه فإن ترى كلو انت ليهات من ليهات القارئ ورن ينبتشا لن تنطبق شفاهه بالضم تأقبوات قبون ينسنبرنا انتو ضمه كن محققا أنت واجبته يقين بأنه منتقص ما ضم ضم دي كران ضم دي تأسنبرنا فشأن دي تأجلس بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم أن واجب داري شريعة هاروس أنت سنبرنا تأ سنبرنا إكد منبوكم تبي واجب سنبرنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ماذا قال مسعود يقيمون حرامه وحلاله وحروفه ماذا تبتل كله سموا واجب شرعي ورتل القرآن ترتيلا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متمى كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصيب فهما أنت منجادي بتل واضح يكفي لا هنا جزاكم الله خيرا سبحان وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.